10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. اهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من برنامج اللقاء، ونقول لكم كل عام والبحرين الحبيبة بخير وأمن وسلام بمناسبة اليوم الوطني وعيد جلوس سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وراحه. طبعا من أبرز مظاهر الفرح في هذه الأيام في هذه الأعياد الوطنية هي الأغنية الوطنية، والأغنية الوطنية البحرينية لها طعم وأداء مميز يعكس عفوية وطيبة هذا الشعب وحبهم الكبير لوطنهم وللناس جميعا. وفي كل سنة يتنافسون الفنانين البحرينيين لإنتاج أجمل الأغاني الوطنية علشان يشاركونا هذه الفرحة الكبيرة اللي نعيشها كل ديسمبر في هذه المناسبات اللي هي غالية جدا على نفوس البحرينيين كلها. فقبل يومين وأنا أسمع الإذاعة، طبعا أسمع الأغاني الوطنية، جات في بالي فكرة أقول شن هي أفضل 10 أغاني وطنية مرت على تاريخ البحرين. فقررت أن أسجل هذه الحلقة الخاصة، وطبعا استعنت بآراء الناس، طبعا ما أقدر أحط هذه اللستة من عندي، فسوينا استبيان ووصلتنا ما شاء الله ردود كثيرة، أغاني متنوعة، أغاني حتى يمكن أول مرة أسمعها لكن وقعت في حبها يعني حقيقة. فقلنا إن يعني إن شاء الله خلال هذه الحلقة نستعرض لكم أفضل 10 أغاني من خلال هذا الاستبيان. فنبتدي. يا بلادي عيش في خير وأمان، علينا اسمك على مر. نبدأ سباقنا نحو المركز الأول بفنان بحريني قدير من مواليد فريج العمامرة في المحرق، مولود في عام 1947 ميلادي. وهذا الفنان له إسهامات كبيرة جدا في إثراء الأغنية البحرينية سواء كانت العاطفية أو الوطنية على حد سواء، وذلك في مجال التلحين والغناء. وفي هذه الأغنية تعاون هذا الفنان مع الشاعر الكبير الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة. ففي المركز العاشر يا زينة ذكريني للفنان أحمد الجميري. 10 يا زينة ذكريني لغيبتني بحور وبشوق ناديني يمكن الدنيا تدور. يا زينة ذكريني وفي المركز التاسع نواصل مع الثنائي الجميري والشيخ عيسى بن راشد، ولكن هالمرة في إطار رياضي. فهالأغنية تم إنتاجها كلوحة ضمن أوبريت بعنوان مرحبا بكم إلى البحرين في افتتاح بطولة كاس الخليج في عام 1986 ميلادي. طبعا هالبطولة أقيمت في البحرين، والأغنية يعني لما تسمعها حقيقة تنقلك إلى داخل فرجان ودواعيس المنام والمحرك، وتعيش أجواء المحبة والهوية البحرينية الأصيلة من خلال كلماتها ولحنها الدافئ. ففي المركز التاسع هني في البحرين لأحمد الجميري. 9 وتراب هالغالي حق غير من حبها، حالفنا ما ينداس، حال عرفنا ما ينداس. وصعودا إلى المركز الثامن، هذه الأغنية تعتبر أول مشاركة لفنانة بحرينية في هذه القائمة، وكذلك هذه الأغنية كانت أول أغنية وطنية في مشوارها الفني، وتم إنتاج هذه الأغنية في سنة 1999 بمناسبة تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم في ذاك الوقت، وما زالت هالأغنية راسخة في أذهان البحرينيين وتتردد في كل المحافل الوطنية. فنترككم مع أغنية دار أبو سلمان للفنانة هند البحرينية. شمس ما تغيب عمي فيها الخير كله والسلام، عمي فيها الخير كله والسلام، في حماها يسكن الحب ويطيب، والوفا فيها عيون ما تنام، والوفا فيها عيون. وأما أغنيتنا في المركز السابع في سباق الأغاني الوطنية تأتي من فرقة بحرينية امتزجت الألحان الغربية سواء كلاسيك أو ريجي أو اللحن اللاتيني مع الكلمات البحرينية البسيطة والمعبرة، وغناها فنان من خلال حنجرته الذهبية اللي حقيقة تأسرك لما تستمع إليه. وهالأغنية كانت ضمن أحد ألبومات هذه الفرقة في أواخر الثمانينات، ففي المركز السابع نترككم مع أغنية يا ديرتي لفرقة الأخوة البحرينية. 7 وفي المركز السادس يواصل الثنائي الجمير والشيخ عيسى بن راشد بتسجيل خلينا نقول هاتريك في سباق الأغاني الوطنية بالأغنية اللي تقول من خلقة الدنيا وإحنا أهل البحرين بالجود ويا الكرم والعز معروفين. 6 الآن وصلنا لمنتصف مشوار سباق الأغاني الوطنية، ونقف مجددا مع الفنان أحمد الجميري، ولكن في هذه المرة مع الكلمات الشاعر البحريني الكبير حسن كمال. وهالأغنية بخلاف ما سمعناه من قبل تغنى باللغة العربية الفصحى، ومن يستمع لهذه الأغنية ولهذه القصيدة تنرسم أمام لوحة جميلة لمعاني حب الوطن والتضحية من أجلها. نترككم مع أغنية وطني. 5 وطني أيا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغريد الطروب الشادي، وطني أيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. وفي المركز الرابع ننتقل إلى مصدر آخر للأغاني الوطنية الجميلة. سمعنا الأوبريتات، سمعنا أغاني الألبومات، وسمعنا خلينا نقول السنجل يعني. أما هذا المصدر الجديد فهو أغاني مسلسلات رمضان، وهذه الأغنية من غناء وألحان فنان بحريني كبير، وهو من مواليد فريج الفاضل بالمنامة. وهذا الفنان تولع بالفن في شبابه، ولكنها عانى كثيرا لكي يعزف الموسيقى ويدرس هذا الفن، فن الموسيقى، حتى أصبح من أكبر الأسماء في الفن البحريني والخليجي وعلى مستوى العالم العربي. وفي المقابل كاتب كلمات هذه الأغنية أيضا شاعر كبير، كذلك من مواليد المنامة، وله إنتاج شعري غزير سواء بالفصحى أو العامية ولمسرح الطفل وللتلفزيون، وهو الشاعر علي الشرقاوي. وفي هذا العمل يقول الشرقاوي: في العالي ولن طفى نورك. Four. والحين وصلنا إلى المركز الثالث في سباق الأغاني الوطنية مع أغنية أخرى من الثنائي خالد الشيخ وعلي الشرقاوي، وهذا العمل كان ضمن مسلسل بحريني باسم ملف الأياويد اللي كان من إخراج أحمد يعقوب المقلع، وهي أغنية نعم نعم. 3. أما في المركز الثاني هالأغنية حقيقة أنا أعتبرها شخصيا أجمل أغنية وطنية على الإطلاق، واللي ما زالت تحرك مشاعري كل مرة أسمعها. كلماتها بسيطة جدا، لو تكتبها في تغريدة لكفتك، ولكن معانيها شقت بحر فوق السماء بحرين. وفي المركز الثاني أغنية بلد عيني من أداء الفنان الراحل علي بحر والفنانة خلود. 2. بلد عيني، بلد قلبي، بلد روحي، بلد مثل العشق، مثل العشق ما ينكسر الصيف، بلد أصلي، بلد أصلي، شكل بحر، شكل بحر. ولكن قبل أن نكشف من يتربع عرش الأغنية الوطنية البحرينية، لابد أن نشير إلى أحد الأغاني اللي صدرت هالسنة بمناسبة العيد الوطني. والأغاني اليوم يقاس نجاحها عادة بعدد المشاهدات على قنوات نفس اليوتيوب، وهل الأغنية حقيقة لاقت استحسان الكثيرين وحصلت أكثر من 70,000 مشاهدة خلال فترة لا تتعدى 3 أيام حتى تسجيل هذه الحلقة، وهي أغنية شمس النهار، وهي من إنتاج تلفزيون البحرين ومن كلمات الشاعر الكويتي يوسف الشاطبي. بحرين ويا شمس النهار إذا ارتد يا درة الحسن البديع بما حوت، أضفتي على كما تمشي العروس إذا مشت. بحرين، بحرين، والآن وصلنا إلى آخر أغنية في الترتيب، ولكن نتذكر مع بعض الأغاني من المركز العاشر حتى الثاني. 10. يا زين ذكريني ليه غيبتني بحور. 9. في البحرين الناس كل الناس فيهم وفو أحساس فيهم وفو أحساس. 8. دربو سلمان شمس ما تغيب عمي فيها الخير كله والسلام عمي فيها الخير كله والسلام. 7. وطني يا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغريب الطروب الشادي. 4. يعني أعتقد أن الأغنية الوطنية الأولى معروفة، فهي أغنية غنية عن التعريف، يحبها الكبير قبل الصغير، وهالأغنية تعبر بصدق مشاعر البحرينيين تجاه أرضهم ووطنهم. وهالأغنية من كلمات الشاعر الكويتي الكبير بدر بورسلي، والحان الفنان السعودي دكتور عبد الرب الدريس، وأداء الفنان البحريني إبراهيم حبيب. وهذا التعاون الخليجي الجميل أنتج الأغنية الوطنية الخالدة تبين عيني. 1. تبين عيني تقوم مع هذه القائمة من الأغاني؟ من تشوفون يستحق أن ينضم إلى أفضل الأغاني الوطنية؟ كتبوا آراءكم وتعليقاتكم في قنوات برنامج اللقاء، سواء على الإنستغرام أو الساوند كلاود أو اليوتيوب. وأتمنى أنكم استمتعتم معنا في هذه الحلقة الخاصة لبرنامج اللقاء، ونتمنى لكم إجازة سعيدة، وكل عام والبحرين الحبيبة بخير وأمن وسلام، وإلى لقاء متجدد معكم بإذن الله. مع السلامة. إذا بعد يناديني يا شوق الليل إذا بعد.